الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نواصل شرح عليكم السلام كلام المؤلف: فقم له مهتما واحفظه حفظا جما. نعم، قلنا وهي النقطة التي توقفنا فيها في المرة الماضية، وهي مسألة التكرار. قلنا أول سبيل للحفظ هو التكرار. إذا أراد أحدنا أن يحفظ شيئا من العلوم فلا بد له لزاما من أن يكرر، إلا إن كانت له حافظة جبلية كالتي كانت للإمام الشافعي والتي كانت للشعبي رحمه الله. فالشعبي هل تدرون ماذا قال؟ قال: ما وجدت سوادا في بياض إلا وحفظته. كلما يجد سوادا في بياض، أي شيئا مكتوبا، يحفظه ولا ينساه. وهو الذي قال لطلابه: لو شئتم أن أحدثكم شهرا كاملا مما أحفظ من الشعر ولا أكرر، عليكم السلام، لفعلت. يعني قال لجلسائه: إن شئتم أن أحدثكم مما أحفظ من الشعر شهرا كاملا، يعني شهر كامل يسرد ما يحفظ من الشعر، يعني ملايين الأشعار يحفظها رحمة الله عليه. نعم. وفي هذا كذلك آثار أخرى تنبئ على أن منهج السلف في الحفظ التكرار. فقد جاء في ترجمة أبي بكر الأبهري المالكي رحمة الله عليه أنه قال: قرأت مختصر ابن عبد الحكم 500 مرة، والأسدية 75 مرة، والموطأ كذلك، أي 75 مرة، والمبسوط 30 مرة، ومختصر ابن البرقي 70 مرة. الواحد منهم كان إذا امتلك كتابا، وكان ذلك الكتاب من أمات الكتب التي هي مصادر، تجد الواحد منهم يقرأها 100 مرات. هذه الكتب العادية من كتب العلم. أما كتب السنة فحدث ولا حرج، أما القرآن فحدث ولا حرج. فمما يروى عن أحد السلف أنه كان في سكرات الموت فقال لولده يوصيه: يا بني، حافظ على الصلاة في المسجد الفلاني، فإني قد كتبت فيه القرآن 1000 مرة. كتب، ليس قرأ، يعني القراءة 1000 المرات. كتبت فيه القرآن 1000 مرة. الشافعي كان يختم القرآن كل 3 أيام، وأما في رمضان فإنه يختمه 2 مرات في اليوم. في رمضان كان يختم القرآن 2 مرات في اليوم. كرامة من الله. عثمان رضي الله عنه كان كل ليلة يصلي الوتر يختم فيه القرآن، في ركعة الوتر، في الوتر الركعة إذا سوى رجليه إلى القبلة وقام كي يصلي ابتدأ بسورة الفاتحة ومر على البقرة وآل عمران وهكذا إلى أن يصل إلى الناس. هكذا شأنه في كل ليلة. وقال عباس الدوري رحمه الله: سمعت يحيى بن معين يقول: لو لم نكتب الحديث 50 مرة ما عرفناه. لو لم نكتب الحديث 50 مرة ما عرفناه. ولهذا أقول لطلاب البكالوريا: الذين هم مقبلون على شهادة البكالوريا خاصة، والذين يدرسون مثلكم في الدراسة الأكاديمية هذه عامة، استعينوا بالقلم أثناء الحفظ. عندما تحفظ درسا حاول أن تكتبه عشرات المرات من دون أن تنظر إلى الكراس أو إلى الكتابة التي قبل. فإذا كتبته المرة الأولى ثم هممت بكتابته المرة الثانية لا تنظر إلى الكتابة الأولى، ضع عليها ورقة بيضاء واكتب الدرس كله. هذه من طرق التكرار ومن طرق الحفظ، لأن الله علم بالقلم وأقسم بالقلم. وهكذا فضل القلم عظيم جدا، ولو لم يكن له فضل إلا أن الله أول ما خلق القلم لكفاه فضلا، ويبقى هذا القلم خالدا فضله إلى قيام الساعة. وفي ترجمة الإمام أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله أنه قال: كنت أعيد كل قياس 1000 مرة. طلاب النهائي درسوا القياس. كنت أعيد كل قياس 1000 مرة، فإذا فرغت منه أخذت قياسا آخر وهكذا، وكنت أعيد كل درس 1000 مرة. كنت أعيد كل درس 1000 مرة. فإذا كان في المسألة بيت شعري يستشهد به قال: حفظت القصيدة كلها. يرجع الأصل البيت، يبحث عن قائل البيت وفي أي قصيدة قالها، ثم لا يحفظ الشاهد فقط بل يحفظ كل القصيدة. هكذا كانت همتهم، ما كانوا يلعبون، ولهذا خلد الله أسماءهم. نعم. وقال ابن بشكوال رحمه الله في الصلة في ترجمة أبي بكر غالب بن عبد الرحمن بن عطية الغرناطي رحمة الله عليه قال: وقرأت بخط بعض أصحابنا أنه سمع أبا بكر بن عطية يذكر أنه كرر صحيح البخاري 700 مرة. صحيح البخاري. وجاء عن بكر بن محمد بن أبي الفضل الأنصاري أنه ربما في ابتداء طلبه، يعني لما كان في مثل حالكم بداية طلب العلم، أحسبكم إن شاء الله من طلاب العلم الشرعي لأنه بعد مدة سترون ذلك، يقول أنه ربما كان في ابتداء طلبه يكرر المسألة 400 مرة، المسألة الشرعية الدرس الذي يأخذه يكرره 400 مرة. حاول. وسئل يوما عن مسألة غريبة فقال: كررت هذه المسألة ليلة في برج من حصن بخارة 400 مرة. كان هناك أحد العلماء كان يعيش في دار تلكم الدار فيها 114 درجة، درج فيها 114، فكان يكرر الدرس 114 مرة، في كل درج يقف ويكرر الدرس ثم يصعد الدرج الثاني فيكرر الدرس إلى أن يصل 114 مرة. بالله عليكم، هل ينسى من يكرر الدرس 1000 مرة؟ أبدا. وهل يتعب؟ قد يتعب إذا لم تكن له منهجية. كيف ذلك؟ لا بأس، نقف قليلا هنا حتى نبين. أولا، عندك الدرس اليوم، أخذنا درس هذا الذي هو التكرار مثلا، أو الذي قبله في بيان ذم الشرع للجبن وفضل الإقدام مثلا، هذا درس من الدروس الشرعية، أنت تلخصه، تكتب أحسن ما سمعت كما قلنا، تكتب أحسن ما سمعت ثم تكرر هذا المكتوب 1000 مرة. هذه 1000 ليست في مجلس، وإنما تقسمها مثلا بعدد الصلوات، بعد كل صلاة تكرر 70 مرة إلى أن تصل ألف، لأن الحفظ اعلموا رحمكم الله أن مراتب الحفظ ثلاث: مرتبة التكرار، ومرتبة التخمير، ومرتبة المراجعة. هذه مراتب الحفظ. أول مرتبة التكرار، ثاني مرتبة التخمير. ما معنى التخمير؟ كذلك الحفظ، تكرر ومن بعد وش تدير؟ تهجر المحفوظ مدة، ما تمسوش، ما تفكرش في هذا المحفوظ نهائيا، ثم بعد ذلك امتحن نفسك، أحضر ذلك المحفوظ وغطه وحاول أن تستحضره من ذاكرتك، فإذا أخطأت رجعت إلى الكراس. أعرف بعض الطلاب يكرر القرآن الكريم مئات المرات. مثلا عنده حزب، الحزب هذا فيه آيات تقارب 50 مثلا، 50 آية مثلا، كيف يحفظها؟ الآية الأولى يكررها 50 مرة، ثم يذهب للآية الثانية فيكررها 50 مرة، ثم يعود للآية التي قبلها ويكررها 49 مرة، ثم يكرر الآية والثانية معا 10 مرات، ثم يذهب إلى الآية الثالثة فيكررها 50 مرة، ثم الآية الثانية يكررها 49 مرة، والآية الأولى يكررها 48 مرة، ثم يكرر الآيات الثلاثة 10 مرات، وهكذا. لكنه متقن لحفظ القرآن، يحفظه عن ظهر قلب، ورقة أمامه يكتب العدد، والمصحف عن يمينه ينظر إليه ويحفظ. نعم نعم، هو يعتبر بالآيات، بالآيات. كاين اللي عنده همة عالية بالثمن، الثمن الأول يكرره 100 مرة، والثمن الثاني يكرره 99، ومن بعد يرجع مع بعض ويكرر. كاين بعض الناس لذتهم التكرار، التكرار تألف منه النفس، التكرار تستثقله الروح. ولهذا عندما تصبر في تلك الفترة ستجد نتيجة عظيمة بعد ذلك، ولكن قد تدفع هذا التكرار بشيء آخر. تكرر في اليوم فقط 50 مرة شيئا، ثم شيء آخر تكرره 50 مرة حتى تنوع. لكن إذا بقيت مع شيء واحد فقط طيلة اليوم، هنا يصيبك الملل. أما إذا نوعت فإنه تطرد الملل. وهكذا شيوخنا كانوا يدرسوننا، كنا ندرس عند الشيخ محمد بن زيدان، إمام في مدينة عين البنيان وأستاذ كذلك. في مرة من المرات أقام دورة علمية، جاء فيها هو والشيخ أبو عاصم مصطفى هليلي حفظه الله، والشيخ سليم بن صفية، وأحد المشايخ في علم الحديث، 4. نبدأ نقرأ من الظهر إلى صلاة العشاء ونحن متربعين، لكن والله لا نشعر بالوقت. لماذا؟ لأنه قسمنا إلى 4، في كل زاوية من المسجد جماعة، زاوية لهيه وزاوية لهيه وهنا وهنا، ثم الشيوخ يتبادلون الأماكن كل نصف ساعة، كل نصف ساعة يتبادلوا حتى وين تلقى الأذن عليك العصر صليت عاود ترجع، يزيد أذن عليك المغرب صليت عاود ترجع، أذن العشاء، وما كان هناك ملل. لأنه علاش؟ لو كان حكمها شيخ واحد من الظهر للعشاء هناك تمل، لكن لما في كل مرة كل نصف ساعة يتبادلون تستوعب كلش وما تحسش بالملل. لهذا عليكم بالتنويع، أقرأ نصف ساعة الفقه، نصف ساعة العقيدة، نصف ساعة أصول الفقه، نصف ساعة النحو، نصف ساعة البلاغة، وهكذا. بعد مدة تصيب روحك عندك نظرة شاملة على كل الفنون، مش كيما هذاك اللي يقرأ فقط العقيدة ولا يقرأ فقط الفقه، بعد مدة يصيب روحه محيط بالفقه فقط، لكن أنت بعد مدة تصيب روحك عندك نظرة في كل الفنون. والمتفنن ليس الرجل أو الطالب المتخصص المتفنن تجده مستبحر في العلوم، يتكلم في النحو بطلاقة، ويتكلم في العروض بطلاقة، ويتكلم في الفقه بطلاقة، وكذلك العقيدة. أما المتخصص فقط في العقيدة أو المتخصص فقط في الفقه، إذا سألته في الإعراب قد لا يجيب، إذا سألته في مصطلح الحديث قد لا يجيب. الذكاء، الذكاء يا إخواني، عليكم بإعمال ملكة العقل وإياكم وإهمالها. نعم، بعد التخمير كما قلت عندك هذا الأمر وهو الامتحان أو المراجعة. ودائما أقول الأحسن أن يكون لك صديق متقن حافظ تعرض عليه وهو يصوبك، إذا أخطأت يصوبك والعكس. نعم، قال ابن الأثير في كتابه الرائع المثل السائر: وكنت جردت من الأخبار النبوية كتابا يشتمل على 3000 خبر كلها تدخل في الاستعمال، وما زلت أواظب على مطالعته مدة تزيد على 10 سنين، فكنت أنهي مطالعته في كل أسبوع. كان عنده كتاب دير له ختمة كما القرآن، يختم في كل أسبوع. قال: حتى دار على ناظري وخاطري ما يزيد على 500 مرة، وصار محفوظا لا يشذ عني منه شيء. كنت أشرت إلى بعضكم لكتاب يسميه أهل العلم كتاب العمر. ما معنى كتاب العمر؟ هو كتاب في الفقه عادي أو في العقيدة، المهم كتاب يكون شامل، تجعله كتاب العمر أي تختمه، إذا سافرت يكون معك، تحمله معك في حلك وترحالك، تحمله معك في كل الأوقات. يلزم تستشيرين من هو أعلم منك بحالك وبمستواك وبما يليق بك. وأنا أرى والله أعلم أن هنالك كتاب، عليكم السلام، هنالك كتاب رائع جدا. كنت أشرت لبعضكم لما سألني عن كتاب، قلت فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد، هذا كتاب مليح الإنسان يجعل له ختمات، مشي كتاب التوحيد المتن، إنما شرح أو فتح المجيد الشرح. وهناك كتاب آخر رائع جدا، كتاب متوسط الحجم، اسمه منهاج المسلم، منهاج المسلم، أو كتاب ضخم يكون فيه كل شيء. وقد شرح مؤخرا فضيلة الشيخ العلامة بن حنيفية العابدين حفظه الله كتاب الرسالة من المقدمة وحتى الأبواب الفقهية في 5 مجلدات، اشتريتها منذ حوالي 3 أشهر أو 4، هي رائعة جدا، 5 مجلدات قيمة جدا جدا، فيها كل الدين بأدلته، هذا اللي يلزم الواحد يعتني به. أما كتب القصص أو كتب القصص، وفرق بين هذا وذاك، وأما كتب الروايات وكتب الأدب والملح، فإن هذه ينظر فيها أحيانا، الإنسان يوم كله في الدراسة، ثم إذا أراد أن يرتاح يقرأ 10 ورقات أو 20 من كتب الملح. أختم بأثر في هذا الباب، وهو قول ابن الجوزي رحمة الله عليه، جاء أو ذكر هذا في كتاب الحث على حفظ العلم، وهو كتاب حسن تقوى به الهمة. يقول ابن الجوزي: وحكى لنا الحسن، يعني ابن أبي بكر النيسابوري، أن فقيها أعاد الدرس في بيته مرارا. انتبهوا، فقيه كرر الدرس في بيته مرارا، فقالت له عجوز في بيته: قد والله حفظته أنا. من كثرة ما تسمع يكرر قالت له حفظته أنا. فقال أعيديه، فأعادته من دون أن تخطئ هذه العجوز. فلما كان بعد أيام قال يا عجوز أعيدي ذلك علي، فقالت ما أحفظه الآن. فقال هذا الرجل أنا أكرر لكي لا يصيبني ما أصابك. لاحظ الطلبة الذين يحفظون للامتحان، إذا سألته عن محفوظه بعد الامتحان بأيام قليلة فقط ينسى كل شيء، بينما قبلها بيوم كان يحفظ كل شيء. هذا الحفظ المؤقت، هذا الحفظ تاع الواحد لما يكرر 10 أو 20 مرة، لكن الواحد لما يكرر 1000 مرة لا ينساها إلى أن يموت إن شاء الله تعالى. ونقل عن ابن هشام النحوي المعروف أنه كرر ألفية بن مالك 1000 مرة، كررها 1000 مرة وشرحها مرارا وتكرارا. 1000 بيت اسمها ألفية لأن فيها 1000 بيت في علم النحو والصرف، تصريف الأفعال، لم يصرف الأسماء الله أعلم. إذن المصنف عندما قال فقم به مهتما واحفظه حفظا جما يقصد الشعر، وحفظ الشعر مر معنا وأن طالب العلم لا بد أن يعتني به من أجل أن يستشهد، وسنة العلماء حفظ الأشعار، فهم يحفظون الشعر لسببين. أما السبب الأول فهو الاستشهاد، يأتيك بمسألة لغوية ثم يستدل على تلك المسألة بما قاله العرب، مثل ما فعلنا في الحصة الماضية عندما ذكرنا تعريف الصلاة لغة، قلنا أن الصلاة هي الدعاء واستشهدنا بكلام العرب من ذلك. هذا من كلام الله، لكن أقول من كلام العرب، من كلام الناس الشعراء القدامى، وقلنا قول الأعشى حين قال تقول ابنتي وقد قربت مرتحلا يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي عينا فإن لجنب المرء مضطجعا. يكون المعنى الإجمالي للبيت أنه لما عرفت فضائل الشعر وقيمته فلا بد حينئذ من الاعتناء والاهتمام به. وأعظم ما يبدأ في الاعتناء بحفظ الشعر هو الشعر الذي له يعني شواهد مباشرة أو له دلالات مباشرة مع الشرع. العلماء كما أشرت لم أذكر السبب الثاني أنهم كانوا يحفظون الشعر للملح. ما معنى الملح؟ أن الواحد منهم كان إذا أراد أن يستأنس مع أصحابه وأن يمازحهم وأن يصاحبهم ويسهر معهم يسهر بالشعر، كما فعل شيخ الإمام الشاطبي رحمه الله، وأنا لا أحفظ اسم شيخه الآن، فإنه كان كثر ما يجلس ويسهر مع طلابه فيمتعهم، وكثر ما كان يعطيهم الغازا. يقول أبو إسحاق الشاطبي في مرة من المرات جلس معنا شيخنا وقال أعطيكم لغزا فمن الذي يفك معانيه، واعتبروه لغزا لكم كذلك، هذا اللغز اعتبروه لغزا لكم. قال لهم يقول الشاعر كلانا ناظر قمرا ولكن رأيت بعينها ورأت بعيني. البيت الذي قبله يقول فيه وهو ما يهمشه، البيت الذي قبله ليس هو اللغز، يقول رأت قمر السماء فذكرتني ليالي وصلنا بالرقمتين كلانا ناظر قمرا ولكن رأيت بعينها ورأت بعيني. هكذا كانوا أهل العلم حتى في المزح يفيدون، والطلاب حتى في المزح يستفيدون. هي غير 20 الآن، لابد أن نختم ونشرع غدا في شرح قوله: وخيره ما أطرب مستمعا وأعجب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.